خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. يا ناس يا عشمانين في فرحة تانية للقى، بطلوا أوهام بقى وكفاية أحلام، واسمعوا عيشوا بزمة وودعوا. كل حاجة بتعملوها وكل حد بتشوفوه وكل كلمة بتقولوها وكل لحن بتسمعوه، عيشوا المشاهد كل مشهد زي ما يكون الأخير، واشبعوا ساعة الوداع وحضن الحاجة بضمير، ده اللي فاضل مش كتير. مساء الفل عليكم وأهلا بكل اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي، ومعاكم أسماء طارق وبرنامج معاك على الخط. حلقة الأسبوع اللي فات كانت عن الانتظار، التفصيلة اللي من وجهة نظري كانت بتفرق قوي مع كتير مننا، والنهاردة هنكمل معاكم مع تفصيلة هي كمان بتفرق جدا في نفسيتنا وحياة أغلب الناس. أصل معلش، هو الإنسان إيه غير مشاعر وشوية حاجات فوق بعض؟ وعلى فكرة الشخص اللي بيهتم بالتفاصيل واللي بيركز على أبسط المواضيع مش معقد أو عنده مشكلة، بالعكس هو علشان بيراعي تصرفاته دايما مع كل الناس اللي بيتعامل معاهم، فبيكون دايما متوقع يلاقي نفس التركيز على التفاصيل اللي هو عايشها. بس علشان نكون متفقين ان التركيز في كل تفصيلة حقيقي ده شيء مرهق. يا ناس يا عشمانين في فرحة تانية للقى، بطلوا أوهام بقى وكفاية أحلام واسمعوا، عيشوا بزمة وودعوا. كل حاجة بتعملوها وكل حد بتشوفوه وكل كلمة بتقولوها وكل لحن بتسمعوه، عيشوا المشاهد كل مشهد زي ما يكون الأخير، واشبعوا ساعة الوداع واحضنوا الحاجة بضمير، ده اللي فاضل مش كتير. مساء الفل عليكم وأهلا بكل اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي، ومعاكم أسماء طارق وبرنامج معاك على الخط. حلقة الأسبوع اللي فات كانت عن الانتظار، التفصيلة اللي من وجهة نظري كانت بتفرق قوي مع كتير مننا، والنهاردة هنكمل معاكم مع تفصيلة هي كمان بتفرق جدا في نفسيتنا وحياة أغلب الناس. أصل معلش، هو الإنسان إيه غير مشاعر وشوية حاجات فوق بعض؟ وعلى فكرة الشخص اللي بيهتم بالتفاصيل واللي بيركز على أبسط المواضيع مش معقد أو عنده مشكلة، بالعكس هو علشان بيراعي تصرفاته دايما مع كل الناس اللي بيتعامل معاهم، فبيكون دايما متوقع يلاقي نفس التركيز على التفاصيل اللي هو عايشها. بس علشان نكون متفقين ان التركيز في كل تفصيلة حقيقي ده شيء مرهق، علشان في حاجات لازم نعديها، لازم نتغاضى عنها لو كانت بسيطة في حياتنا، علشان نعرف نكمل وما فيش حاجة تاخد من عمرنا ومشاعرنا ووقتنا، علشان مش كل حاجة لازم تكون حسب مزاجنا، في حاجات احنا بنتمناها بس ربنا اعلم انها مش خير لينا فبيبعدها عننا، ولأننا دايما بنحب الحاجة أو السعادة المؤقتة اللي احنا هنحس بيها في المدى القريب، مش بنبص أبدا للمدى البعيد، هل يا ترى هتأثر علينا سلبا ولا إيه اللي هيحصل؟ علشان كده دايما بنقول ما تخليش أي حاجة مهما كانت كبيرة تأثر على حياتنا، خلينا نكمل وإحنا مرتاحين وإحنا حابين اللي بنعمله وإحنا بصين لمستقبلنا، مش اللي هيحصل بكرة، اللي هيحصل بعدين. وقبل ما ندخل في الحلقة وتفاصيلها وموضوع حلقتنا النهاردة وتفصيلة الأسبوع، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا وخلينا نكون أصحاب. يا ليالي روحي لحبيبي ونادي، وأمان حالي من يوم غياب روحي ريح علي، ما نمتش عيوني والناموا بيحلموا بي. يا ليالي روحي لحبيبي ونادي، وأمان عليك تقولي له حالي من يوم غياب ريح علي، ما نمتش عيوني غير اني بفكر فيه زي الليله دي انا كنت معاه وفي حضنه بلاقي كل اللي انا بتمناه يا ليالي بقى كده حالي يرضي مش بعمل حاجه غير اني بفكر كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين في معاك على الخط. وقبل ما ندخل في الحلقة وتفصيلة الأسبوع، حابة بس أشكر ناس معينة وهم القائمين على راديو الألعاب، من بداية من مدير البرامج والمدير الفني وكل القائمين على الإعداد. حقيقي الناس دي بتتعب جدا معانا علشان نطلع حاجة كويسة وتعجبكم، فحقيقي بشكرهم. نرجع بقى لحلقتنا وتفصيلة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن العشم. العشم اللي أنا لما قعدت حقيقة أفكر في الموضوع لقيتني أول سؤال جه في بالي، يعني إيه عشم؟ الكلمة نفسها بتندرج تحت إيه؟ ومن خلال تعاملاتنا وتصرفاتنا مع بعض لقيت إن العشم بالنسبة لنا كلمة مطاطة ليها معاني وتعريفات كتير، وكمان درجات وأشكال بتختلف حسب الظروف والحاجات والمواقف من شخص للتاني، لا وكمان حسب درجة قربهم وارتباطهم مع بعض، وكمان حسب حبهم وقدرتهم على تحمل بعض. هو احنا لو بصينا للعشم من المنظور العام هنلاقي ان ممكن نسميه الامل، الرجاء، او ممكن الظن. زي مثلا لما اقول انا لسه عندي عشم في اني ابقى مبسوط او حلمي يتحقق او ان اللي جاي احسن، ده ممكن نسميه ان احنا بنتوسم الخير وحسن الظن في اللي احنا هنشوفه في اللي جاي. على عكس مثلا لما اقول لشخص انا عشمي فيك، يعني انا املي فيك، يعني انا اعتمدت عليه النقطة دي، يعني مثلا انا اخترتك من بين كل اللي اعرفهم علشان انا متأكد انك هتوافق او على الاقل خالص هتحاول تنفذ اللي انا قلته او اللي انا طلبته وده بحكم العلاقة الكويسة اللي بيننا، سواء بقى علاقة قرابة، علاقة صداقة، بيننا عشرة. ما هو أنا أول حد هطلب أو أي حد أفكر إن أنا أروح أطلب منه حاجة الناس القريبة مني اللي أنا عندي عشان فيهم. بس لو حصل والناس دي خلفت توقعاتنا بنزعل جدا ونتأثر، لأن ما كانش من الطبيعي إن أنا أبقى منتظر منك حاجة وتقابلني بإهمال أو بعدم اهتمام، أو على الأقل خالص محاولة منك تبيني إنك أنت مقدرني أو مقدر علاقتي بيك. بس يا ترى إيه دور العشرة في حياتنا؟ أو إيه دور العشم في حياتنا؟ أو إزاي إحنا بنستخدمه؟ في أمثلة كتير قوي على العشم، على اختلاف المواقف والأشخاص وردود الأفعال اللي بيقابلوها في مواقفهم المختلفة. كان في واحد بيقول إن هو كان له صديق قريبين جدا من بعض، وكان بيساعده دايما في حاجاته، في شغله وفي دراسته اللي كان بيدرسها مع الشغل، في حياته الخاصة كان كتير قوي بيساعده وكان بيجهز له ورق وحاجات. بيقول إن دايما ما بيفتكرنيش غير لما يكون عايز مني حاجة، عايز مني مساعدة، وأنا كنت دايما بلبيله المساعدة دي. بس حسيت إن في فترة كده إن أنا مجرد مصاحبني علشان مصلحة، مجرد عارفني علشان أنا بنفذ له الحاجات اللي هو بيطلبها بدون ما مطلب حاجة. حسيت بعد فترة بملل، حسيت فترة إن أنا لأ خلاص مش عايز أساعده على كده. وفعلا جاء مرة يطلب مني حاجة، هو أنا ما قلتلوش لأ، بس أهملته ورديتش عليه أو ما نفذتلوش الحاجة في وقتها زي ما هو متعود. لقيته مرة واحدة جاي يعاتبني وكأن أنا اللي غلطان في حقه، ويقول لي أنا بطلب كل ده منك علشان أنا عشمان فيك. ما هو أنا برضو عشمان في إنك تقدر اللي أنا بعمله علشانك، عشمان في إني ممكن أضيع من وقتي علشان أساعدك، بحكم برضو العشرة اللي بيننا. العشم هنا ما تتعشمش قوي إنك تطلب من حد حاجة وإنت مش هتقدرها. هو على فكرة مش مجبر أبدا إنه يسيب حياته ويسيب جزء من وقته علشان يساعدك، بس هو عمل كده. فقدر العشرة اللي بينهم، قدر العشم اللي انت حطه فيه ورده له. موقف تاني، ناس بتحكي بتقول ان اتنين كانوا صحاب قوي في الأوضة، في سكن معين يعني، كانوا بيدرسوا مع بعض وساكنين في سكن وفي أوضة واحدة. كان في صديق، على ممكن نقول ان هو طيب زيادة، فما عندوش حتة احترام الخصوصية. كان دايما يروح لصاحبه يفتح موبايله عادي يتكلم فيه، يدخل مثلا صاحبه يلاقيه ماسك اللاب وفتحه، يفتح درابه مرة واحدة، ممكن يصحى الصبح وهو مش مزبط هدومه يروح لابس هدومه أي حاجة. ولما جاي يتكلم الشخص ده قال له لأ ده أنا من عشمي فيك بعمل كده. هو برضو من عشمي فيك إنك تحترم خصوصيتي، ما هو أنا مش هاجي، دي حاجة خاصة بيا جدا وورقي مثلا، وانت من عشمك تجي تقرأه. لأ، العشم هنا بيختلف. عشمك فيا انك مثلا تستخدم الحاجة استأذن، عشمك فيا انك انت عايز مني حاجة اطلبها وانا نفذها لك، بس على الاقل خالص تحترم ان انا عندي خصوصية محدش يقدر يدخلها. العشم هنا بيختلف من موقف للتاني، ومن ردود الافعال الناس مع بعض، قدرة تحملهم لبعض، ومدى ارتباطهم ببعض. موقف تالت بيقول ان كان في واحد رايح يطلب من شخص تاني انه يشغل ابنه عنده في المؤسسة اللي هو شغال فيها، بس معروف عن ابنه ان هو مش بيلتزم بالشغل ودايما بيطرد من اول شهر تقريبا ومش بيكمل. فبيقول له انا مش هقدر اشغله لانه هو ممكن يحرجني قدام المؤسسة دي، المؤسسة شغالة والناس كل اللي فيها ناس مجتهدة، هو لو ما اجتهدش طبيعي قوي انهم ممكن يستغنوا عنه. قال له ياه هو انت خايف على مكانتك قوي كده، انا جيت اطلب منك يا عم علشان انا عشمان فيك. هو انت عشمان فيا في حاجه غلط، ما تجيش تتعشم فيا في حاجه ممكن تضرني، ممكن تجرحني، او ممكن تسبب لي احراج قدام ناس تانية. اتعشم في الحاجه اللي بيها اقدر اساعدك وما تضرنيش. العشم بيختلف يا جماعه، بيختلف جدا بينا وبين الناس. ما تتعشموش في حاجة انتوا مش قدها، ما تتعشموش في حاجة تضروا بها التاني او تضروا بها الشخص اللي انتوا رايحين تطلبوا منه اي موقف تحت مسمى انا عشمي فيك كبير. وعلشان العشم في حياتنا كتير ومواقفه اكتر، بس قبل ما تتعشم لازم تختار الشخص الصح، لازم تختاري الموقف الصح اللي يستاهل، مش اللي يبقى فيه غلط وتتعشم فيه وتزعل لو اترفض. لازم نعرف ان حتى العشم بيكون على قد المقدرة. ما تتوقعش حاجة كبيرة قوي من اي حد عشان سقف عشمك ما يتهدش بسبب ان الشخص اللي انت اتعشمت فيه ما بقاش عنده طاقة للاحتواء او الاهتمام او حتى انه يسمعك. لما بيبقى فيه مشكلة ومحتاج مساعدة ورد فعل من شخص معين، ممكن قوي فجأة تلاقي بالمقابل السكوت، رغم ان العلاقة بينكم قوية جدا. وقتها تعمل ايه؟ وقتها طبيعي ان الشخص بيقف في حالة ذهول، بيتصدم من ردة الفعل مش من المشكلة نفسها او الموقف اللي تعرض له. بالعكس، هو الصدمة بتكون في الثقة في الشخص، بيكون في استرجاعك لكل المواقف اللي انت ساعدته فيها وكن وافي قوي معاه. اصل زي ما قلت قبل كده ان الشخص ابسط حاجة سواء حلوة ولا وحشة بتفرق في حياتنا، بموقف تغير يوم، بموقف تغير حياة شخص للأحسن تخليه كده منشكح من كتر السعادة بكلمتك، وبموقف تاني ممكن تكسر بخاطره. وحقيقي جبر الخواطر على ربنا. إحساس وحش قوي لما تتعشم وعشمك يتقابل بخزلان، بس الأسوأ إنك تعشم شخص تعشمه بالحب بالصداقة بالثقة، وفي الآخر يلاقي بعد كل ده كان مجرد عشم فاضي. الموضوع منتهي لو مش هتقدر تلبي للإنسان اللي عشته أو اللي عشمته فيه. اعتذر، ما تعشمش من الأول. لو مش قد اتفاق قلته ما توعدش. مفيش أفضل من الاعتراف بحجم مقدرتك اللي انت ممكن تقدر تعملها. العشم من أسوأ المشاعر اللي ممكن تغتاب إنسان، لأنها للأسف لما تتقابل بالخزلان بتسيب ندوب في الروح، ممكن تبقى مع الشخص وتكمل معاه طول حياته. عارفين زمان كنت كأني مريضة بالتفاصيل، كان أي موقف من أي حد أعرفه، صاحبي قريبي أو عندي يعني عشان فيه شوية، ويكون موقف مش لطيف كنت بتأثر جدا، حتى لو الموقف ده ممكن يكون مش قصده بس أنا نفسيا ببقى متأثرة. زعلت مثلا من صاحبتي على موقف تافه، كنت حرفيا اليوم بيتقلب واقعد افكر واقول يا ربي هو انا هنت عليها قوي للدرجه دي انها تعمل كده، مع انه والله ممكن يكون الموقف اتفه من ان انا ممكن افكر فيه، بس وانا كنت بركز قوي في الحته دي. واقعد وتقعد بقى الافكار تروح وتيجي، كان الشيطان بيقول لي لا هي ممكن تخسرك على الموقف ده، او ممكن كنت من كتر الشيطان ما هو بيلعب في دماغي ممكن جدا اتصل بيها ونزعل من بعض على موقف بسيط ما كانش مستاهل اصلا. كنت دايما بخاف من فكرة الخزلان من شخص وإنها ممكن تكون موجودة في حياتي، بس لما كبرت ودخلت بقى طبعا عالم مفتوح، طلعت من الثانوية والإعدادية والابتدائية اللي كنا بالنسبة لحياتنا فيهم أطفال، كل همنا المذاكرة ونحن نطلع من الأوائل والحاجات البسيطة دي، ودخلنا في علاقات كتير وتعاملات أكتر، اكتشفت لأ ان في حاجات كتير قوي هتحصل لازم اعديها، هتفاجئ وهتصدم في اشخاص، بس حياتي هتكمل، وناس ما كنتش عامله حسابي ولا حتى في بالي هم موجودين ولا لا، ولاقيهم مره واحده طلعوا اكبر مما توقعت، هيقفوا معايا في مواقف ما تخيلتهمش يكونوا موجودين اصلا. محتاجين قوي ان احنا نعيش بدون سقف عشم كبير وعالي علشان لما تقع ما ننكسرش. هو طبيعي هنتوجع ونتألم، بس على الأقل خالص نتألم في البداية بدل ما نتدمر في النهاية. المهم إن الموقف نتعلم منه مش يعلم علينا، وعلشان كده محتاجين جدا نفهم إحساس الشخص لما يقول كان عشمي فيه كبير ويحس بكسرة في صوته، لأنه حقيقي في الوقت ده الدنيا في عينه تبقى صغيرة جدا. هو انتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل لما نزود العشم عن الحد الطبيعي لي؟ ان احنا ممكن نتوقع حاجات اكبر بكتير من ان الشخص ده اللي متعشمين فيه يعملها اصلا. هو مقدرته ما يعملش الحاجة دي، بس احنا عشمنا زيادة عن اللزوم. تعرفوا حاجة حلوة قوي لو قررنا ننام من غير ما نفكر، نبطل نحسب كل حاجة لبكرة، ما نرفعش سقف توقعاتنا زيادة، نعمل بأصلنا وأخلاقنا، نتعامل بروحنا جميلة، نبطل نحكي أي حاجة وأبسط التفاصيل اللي ممكن توجع الناس، نبص لنفسنا وحياتنا صح، نتأسف لنفسنا على سوء اختياراتنا وعلى العشم اللي ما كانش في محله. محتاجين نقف ونقول كفاية. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم مواقف الناس مع العشم، ونشوف ازاي كانت ردود افعالهم. استنونا وخلينا نكون اصحاب. من كام شهر كنت بحب، كنت بحب، كنت بود بروحي وحبك لجل ما جابلك، كنت بكل حالاتك جابلك. كلام كتير في القلب مات عن العشم والذكريات، اصبح سكات يحكي حكايات، لكن خلاص فضل اهات هات. وانا مهما كنت داري في الدمع داري للعشم كنت اموت، ولا انت داري الحب بالمساك مش اضطراري، انا وقت ما انتبعت انا كنت شاري. قولي ليه نسيت كلامك ليا، ده كل وعد منك كنت شايله انا في عينيا. قولي ليه شايف نفسك ضحية، ده العشم خطوة هتود خبرة في الانانية. قولي ليه ده انا اتعشمت فيك، سلمت لك طريقي كنت شايف انا بعينيك، ولما الدنيا كتبي كنت في احتويك. قولي ليه بهون عليك، هذا الوجع بقاياك سحر تمدد بين ضلعي وتوارى خلف سلم منزلك، ترك لك رسالة كل صباح وسافر يشهد عليك السلم المستمني خطوتنا، تشهد عليك الشبابيك اللي فتحتيها علشاني في نص الليل. لما انت مش قد الكلام اللي عشمتني، لما انت مش حمل انتظار اللي صبرتني، لما انت مش قد الحنان اللي شوقتني، لما انت عارف فيا ايه اللي جرحتني، لما انت من جواك شيطان اللي دوبتني، لما انت ناوي على الرحيل اللي قربتني، لما انت خطة اكل علقتني، لو انت دمعك شئ رخيص انا دمعي بيذلني. يا عشمانين بزيادة يا مصدقين كلامهم، ده دول بيمثلوه ايه رأيكم في ادائهم، سذاجة مشاعركم بتزود من ذكائهم، غباء الحب منكم بيوسع من مجالهم. ازاي مسلمين ماشيين وانتو نايمين، قديم بكل عشم دين كل العشمانين. الحب لو يزل ملعون ابو الحنين، الفرحة تبقى لحظة والندم بالسنين. مليانة بكل حاجة وعكسها، بس انت اللي تقدر تشوفها بعينك وتغيرها بلون روحك. هنتكلم في كل حاجة بيصدقها القلب، ملناش دعوة بالمنطق ولا المفروض ولا اللي عايزينه ويرضيهم، وهنفتكر اللي عشناه زمان سوا، وايه اللي خيالك لسه شايله، وايه اللي نسيته في وسط الزحمة. هنهرب من حياتنا ونعيشها ونحليها ونرجع لزمان شوية في إيفوريا. إيفوريا مع ساجا ممدوح، كل يوم أربع الساعة 8 مساء على راديو القلعة. كلنا بنواجه مشاكل كل يوم في الشارع، في الشغل، في المواصلات أو في المستشفيات وغيره وغيره، بس الأهم من كل ده إنك تقدر تطرح مشكلتك دي في المكان الصح، وتسمع رأي أكبر عدد من الناس اللي ممكن تساعدك في حل مشكلتك، أو إنك تتصرف صح لو قابلتك مرة تانية. هتلاقيني جنبك في كل حتة، في الشارع، في الشغل، على القهوة، جنب بيتك، أنا واقف جنبك ومش هنسيبك. بس مش كل اللي بنقابله مشاكل، في مواقف كتير بتضحكنا، يعني كان موقف عدى عليك وأنت مخنوق من زحمة الطريق أو المواصلات وغير مودك للأفضل، كان موقف عدى عليك وخلاك ضحكت غصب عنك. مع ابن البلد هنعيش حياتنا العادية بحلوها وبمرها. ابن البلد مع علي سعيد، كل يوم ثلاث الساعة 8 مساء على راديو القلعة. ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم كلامنا عن العشم. العشم اللي واخد مواقف كتير قوي في حياتنا، وزي ما في مواقف ممكن تكسر بخاطرنا ويكون في الوقت الغلط، لا في مواقف العشم فيها بيكون في محله وفي الناس الصح، اللي ممكن بعدها نقول ايه, نشنت يا فالح. وعلشان حياتنا مليانة مواقف, تعالوا كده نسمع بعض الناس قالت ايه في مواقفهم مع العشم وايه كانت ردود افعالهم. العشم ده أسوأ حاجة في الدنيا, ان انت تتعشم في بني آدم او تتعشم في حاجة ممكن ما تحصل لكش بعد كده, بس تفضل برضو متعشم فيها. ان انت تتعشم في بني آدم ان انت ممكن تكمل معاه بقية حياتك, تتعشم فيه ان هو يقف جنبك, تتعشم فيه ان هو ما يسيبكش ويمشي, تتعشم فيه ان هو لما تيجي تقول له انا ماشي يقول لك لا استنى, تبقى مستني منه رد فعل معين وما تلاقيهوش. انت تتعشم في حد قوي وتحط كل طاقتك فيه وتحط كل احلامك وطموحاتك وتبنيها عليه, ده عشم, ده اسوأ حاجة في الدنيا, عشان بتنتهي في الاخر بان هو يغزلك. لما حد بيغزلك ساعتها بتتكسر وتبقى شايف ان كل اللي انت حلمت بيه وكل اللي انت بنيته في خيالك وكل اللي انت كنت معشم نفسك بيه وكل اللي انت بتقول يا رب ده الحاجة الوحيدة اللي هتعوضني عن كل حاجة ودي الحاجة الوحيدة اللي هتخليني مبسوط ومرتاح, بتبقى معشم نفسك بكل ده, بتبقى عايش على امل بس ان انت تعمل الحاجة دي عشان تتعوض بيها عن كل حاجة وحشة انت مرت عليك في حياتك, وفي الاخر بتنتهي بان هو بيغزلك, بتبقى بتتكسر وما بتعرفش تقوم تاني. بس ما ينفعش ما تقومش تاني عشان الحياة لازم تستمر. العشم ده العشم ده بيكسر الدهر, ضعف زي ما بيقولوا كده, العشم ده كافر عشان بيدمرك من جوه وبينهي على كل حاجة انت حلمت بيها وكان نفسك فيها. ما تتعشمش في اي حد خالص, لان مفيش اي حد في الدنيا هيبقى قد العشم ده, مفيش حد مش هيخذلك, محدش هيخذلك غير ابوك وامك, هما دول الاتنين الوحيد في الدنيا اللي لا يمكن تتعشم فيهم ويخذلوك ابدا. والعشم في ربنا طبعا, العشم في غير ربنا مزلة, مش اكتر من كده. العشم في غير ربنا قلة قيمة, بتقلل من قيمتك, ممكن تيجي على كرامتك كتير قوي قوي قوي قوي عشان بس تكسب اللي قدامك, عشان تبقى خايف ان انت تخسره, بتبقى خايف ان انت تخسره, فبتفضل تيجي على نفسك وتقلل من كرامتك وتدوس على مشاعرك وتقول معلش معلش معلش ونعدي عشان الدنيا تمشي, عشان انت متعشم في البني ادم ده, فبتفضل تيجي على نفسك وتيجي على كرامتك وتدوس على نفسك وتدوس على كرامتك لحد ما بتنتهي ان انت بتخسر نفسك. لما بتيجي تفارق حد بعد كل مره بتسيبوا فيها بعض وبعد كل مره بتقولوا فيها ان خلاص كده, بتبقى متعشم, بتفضل متعشم فيه ان هو يقولك لا استنى ما تمشيش, ان هو يرجع يندم يحس بقيمتك, كل ده عشم. بتتعشم ان انتوا في يوم من الايام هترجعوا, بتتعشم فيه ان هو بيحبك بجد وان هو هيعرف قيمتك بجد فيرجع لك تاني, بس ما بيحصلش عشان هم اصلا مش قد كده, عشان هم اصلا مش قد العشم اللي انت عشمت نفسك بيه, مش قد العشم اللي انت حطيته فيهم, مش قد اي حاجة اصلا انت اديتها لهم. ما تتعشمش في حد عشان ما فيش حد في الاخر هيخسر اللي انت, ما فيش حد ينجرح ويتعب اللي انت, بلاش تتعشموا ولا تدوا اي حد حاجات يعني زي ما بيقولوا كده بغشامة, ما تديش بغشامة, خليك في الوسط, لا تضحي قوي قوي قوي ولا تهمل قوي قوي قوي. عشان تقريبا العشم ده اكبر اكبر حاجة ممكن تكسرك في حياتك، عشان انت بتبقى فاكر ان انت غالي جدا عند حد او ليك اهمية او انت مؤثر في حياته، بس انت بتطلع ان انت ملكش اي 30 لازمة في حياته، ولا هو اصلا حاسس بوجودك او حاسس بعدم وجودك، ولا غيابك فارق ولا وجودك فارق، مفيش اي حاجة فارقة معاه. فانت بتتكسر كذا مرة على مراحل، بتتكسر لما بيسيبك، بتتكسر لما ما بيرجعش ولا حتى يهتم انت عامل ايه، بتتكسر لما بتشوف ان هو عادي مش فارقة حتى معاه، بتتكسر كل لحظة بتفتكر فيها انت قد ايه ضحيت، قد ايه انت اديت حاجات كتير قوي وما لقيتش مقابل، ما لقيتش في الاخر اعتراف بالجميل ده او اعتراف بالحاجات اللي انت عملتها عشانه. العشم ده هو انك تحس ناحية الشخص اللي قصادك انك منتظر منه رد فعل او موقف معين كويس منه. اوقات العشم ده بيكون حلو لما يكون الشخص اللي انت متعشم فيه ده هو الشخص المناسب، يعني انك تتعشم في صاحبك يقدم لك خدمة معينة ويوافق ويعملها، او انك تطلب منه فلوس في وقت ضيق ويتلاقي على طول بيدي لك الفلوس دي اللي انت محتاجها لو هو اصلا معاه، او انه هو يراعي حالتك وانت زعلان او متضايق من حاجة وتكلمه بطريقة مش حلوة فيتحملك عشان عارف انك مش في حالتك الطبيعية، وانك تتعشم في الناس اللي حواليك انهم يبقوا معاك في وقت حزنك او زعلك على حد قبل ما يكونوا معاك في وقت فرح. مش بس يعني هيبقوا في الفرح معاك، لا، في كل الاوقات. بس اوقات العشم ده مش بيكون في محله، وبيجي لنا حاله صدمه وحزن خصوصا لو ان احنا متعشمين فيهم دول ناس قريبين مننا وكنا معتقدين ان هم مش هيخذلونا. الشعور بالخذلان ده وحش قوي لما تكون متوقع من صاحبك انه يراعي شعورك في حاله معينه او موقف معين ويجي بكل انانيه وتلاقيه بيدوس عليك وعلى مشاعرك ويعمل حاجه تضايقك، وقتها بتحس انك مظلوم وحيد وان عشمك ده هوى. اصلا عم عشم دامت من زمان، عشان كده المفروض الواحد ما يتعشمش غير في ربنا، هو القادر ان هو يجبرنا ويخفف عننا، مش هيخلينا محتاجين في اي حد ابدا. تعشموا في ربنا بس ابعدوا عن العشم في الناس، حتى لو كانوا اقرب ناس لينا. وافتكروا دايما ان الشخص المتفائل هو اللي بيعمل حسابه دايما بيتوقع الاسوء عشان ما يصدمش. العشم من وجهة نظري وكلمة كبيرة قوي، ليها معاني إيجابية وليها معاني سلبية. العشم مش واحد في كل المواقف، ومش بقدر أحط العشم هو واحد في كل المواقف ومع كل الناس، بالعكس تماما، بيختلف من شخص للتاني ومن علاقة للتانية على حسب درجة ارتباطهم وعلى حسب درجة مساحتهم وحبهم لبعض واستحمالهم على بعض. المعنى العام للعشم هو الرجاء والظن. العشم دايما بيظهر ما بين شخصين بينهم نوع من الحب الإنساني، سواء كانت العلاقة أخوة مثلا أو أبوة أو صداقة، وبرضو بالتالي بتختلف درجة العشم في التلات علاقات. بتظهر كلمة العشم إمتى؟ لما بيحصل موقف بيتسبب في صدمة حد فيهم، يبدأ الأول يبرر تصرفه بالعشم ده، والتاني بيرد عليه إنه ما كانش العشم أو ما كانش هو ده ظنه فيه، ولكن على حسب مساحة العلاقة والحب وارتباطهم بيكون العشم. إما بيبدأ يتغاضى عن الموقف، إما ممكن يقطع ويضيع كل حاجة ويقول هو ما كانش العشم. كان في مقولة لغاندي قال بعد مراحل متعددة من الأذى ستدرك أن الهروب من مرحلة العشم بالآخرين هو أعظم انتصار يمكن أن تحققه لقلبك. دي مقولة، يعني هو هنا بينبه من العشم، خاصة العشم الزايد. مش كل حاجة نتعشم في الناس بطريقة زايدة قوي، لأنه في الآخر في ناس ما بتقدرش ده، في ناس بتبدأ تستغل النقطة دي فيك وبتبدأ تضغط عليك بطريقة وحشة جدا. في مثلا كان لسه واحدة صاحبتي حكالي عليه من قريب، أنا سميته كده العشم في الوسطى. واحد من جيرانهم قال لها، طلب منها تتوسط له لابنه في الشغل ويشتغل معاها. المشكلة ان ابنه ما يعني ما بيكملش في اي شغل لانه اصلا مش ملتزم وعديم المسؤوليه ومش معاه شهاده، ده غير انه ما ينفعش في تعليم اصلا. وبالتالي هي هتتوسط له ازاي؟ طب ما في غيره كتير يستحق وجدير بيه. لما حاولت تفهم والده ده راح قال لها، زعل وقال لها خايفه على مكانتك، وانا قلتها هتعتبري زي اخوكي، خيبتي ظني فيكي. وما كانش العشم، هو ده العشم؟ ما اعتقدش ان هو ده العشم. هو ده العشم انها تساعد حد يوصل من غير ما يبذل مجهود، من غير ما يتعب؟ ليه يعني؟ ما في غيره اصلا يستحق ده، في غيره جدير بان هو يوصل من حاجه زي دي، مش هو ده العشم. واحد تاني كان بتاع التاكسي انا ركبت معاه، قال بيقول يا ابن الله انا طلعت على المعاش من قريب واشتريت تاكسي بالتقسيط وبشتغل عليه، بس المشكله ان اصحابي وجيراني وكتير من اهلي ما صدقوا اني اشتريت وهروني مشاوير، ما صدقوا ان لقوا حد بيشتغل، حد بقى توصيله ببلاش وكده. هم انا عارف ان هم عشمانين فيا، بس انا كمان عشمان انهم يفهموا ان ده مصدر رزق ليا. هو ده العشم؟ هو ده العشم ان انت تهري حد وتستغله؟ ده مش العشم، مش هو ده. في الصداقة، في الصداقة في ناس كتير جدا بتعتمد ان هي تيجي بتسف شريط مش محتاج ان انا اسمعه، حاجة طويلة جدا وهري هري هري، ولو ما سمعتش وما قدرتش وما سمعتوش وما قعدتش تواسي فيه خلاص، بقينا واخدين كورسات في المواساة، بقيت تقدر تواسي كويس ازاي، بس انت ما بتتواسيش. بس انت لو جيت في يوم وما رضيتش تسمع لهم، ما واسيتهمش، هيقولك انت اتغيرت علينا، مش هو ده عشمنا فيك. لو انت ما استحملتناش مين هيستحملك؟ احنا حاولنا معنى العشم الجميل من وجهة نظري، حاولنا العشم من المحبة والثقة والعفو والتغاضي لطمع واستغلال وجرح وعدم احساس المسؤولية واستهانة بمشاعر غيرنا كتير، خاصة القريبين منا. وبنرجع لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في معاك على الخط. حاليا وفي حياتنا كلنا بقى أغلبنا عنده مشاغل كتير قوي وحاجات جوانا بنحاول دايما اننا نعديها وما نركزش قوي في تفاصيلها، وممكن قوي ما نحكيهاش. في منا اللي ممكن يقول كفاية على الناس اللي هي عايشة بلاش ازود عليهم، وفي منه اللي بيقول لأ محدش هيفهمني فانا ايه هحتفظ بالجزء ده لنفسي وبلاش احكي. سكوتنا بيبقى ليه مبررات كتير، بس المهم اننا خلينا متفقين ان اوقات كتير قوي هيجي الوقت ونبقى عايزين فعلا حد يسمعنا، بنبقى عايزين نطلع حتى لو جزء صغير من اللي احنا عايشينه. وعلشان كده بفكركم انكم تقدروا تتكلموا براحتكم وتبعتوا لنا كل اللي انتوا عايزين تقولوه على موقع صراحة الخاص براديو القلعة، واللي هتلاقوا اللينك بتاعه على بيج راديو القلعة. ونرجع مع بعض بقى تاني لتفصيلة اسبوع النهاردة واللي بنتكلم فيها عن العشم. عارفين احسن حاجة ممكن نعملها ايه حتى لو حصل عشمنا كان زيادة قوي واتكسر بخاطرنا؟ تعالوا نبعد لو حسينا ان وجودنا بقى حمل تقيل على حد. تعالوا لو لقينا نفسنا على الرف في حياة اي شخص حتى لو الشخص ده اهم واحد في حياتنا، خلينا نبعد. تعالوا نبعد لو حسينا ان وجودنا مجرد كمالة عدد في حياته، نبطل نعتمد عليه، نبطل نعلق حياتنا اللي هي بجد أكبر بكتير قوي مننا نعلقها على شخص. تعالوا نبطل عشمنا الكبير وما نخليهوش ياخدنا ونراهن نفسنا عليه. هو خلينا اتفق معاكم ان احنا هنتعب في الأول شوية، بس على الأقل خالص هنتعود، الوقت بيعدي وهنتأقلم على الوضع. تعالوا نكسب نفسنا ومشاعرنا، تعالوا نوظف مشاعرنا مع الشخص والوقت الصح. وعلى فكرة إننا نبعد في الأول بقرارنا أحسن بكتير قوي من هو يجي الوقت اللي يتخلى عننا، ووقتها مش هيبقى مجرد فراق وعادي وخلاص وعدى، لأ هيبقى ندم وألم وعمر ضاع على الفاضي. خلينا نتفق إن إحنا هنبطل عشم زيادة في ناس اللي مش هتفهم يعني إيه عزيز عليك، مش أي حد هيقدر كلمة أنت سنة دي. مش دايما الصاحب بيقدر أنك تبقى سند وظهره، مش دايما الحبيب بيقدر أنه هو ممكن يكون الأمان للشخص ده. كلنا بشر وبنغلط، وكلنا فينا عيوب، والحياة بتتغير، والظروف ممكن تغير الشخص، والمواقف بتتغير، وكلنا فترات في حياة بعض. فعلشان كده بلاش عشم زيادة، خلينا نمشي طبيعي، خلينا نكون طبيعيين في عشمنا. ممكن الحاجة دي ما تكونش احنا قادرين عليها ونطلبها من شخص، بس لو ما حصلتش بلاش نوقف حياتنا عليها. هو هنتصدم، بس بلاش ناخدها كأنها نهاية الحياة. يا ترى بعد ما الموقف مثلا يعدي خلاص الحياة انتهت؟ لا، نحاول تاني، نعتمد على نفسنا اللي من وجهة نظري هي أولى قوي بإننا نتعشم فيها. وقبل نفسنا وإن احنا أصلا نتعشم في حد، خلينا نتعشم في اللي أكبر مننا كلنا، نتعشم في ربنا اللي أنا متأكدة وكلنا متأكدين إن بيه حياتنا كلها ممكن تكون أحلى وأجمل. ربنا يكفينا شر العشم اللي مش في محله والناس اللي ممكن تكسر بخاطرنا. ربنا يكفينا شر الناس اللي قصدها إنها توجعنا، ويزيد من العشم في ربنا جوانا. وبكده أقدر أقول لكم إن إحنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، اتكلمنا عن تفصيلة أظن إن هي بتفرق في حياتنا كلنا. هبقى مبسوطة قوي وأنا سامعة رأيكم وحكاياتكم، وممكن تبعتولي قوي عن التفاصيل اللي عايزين نتكلم فيها في تفاصيل الأسابيع الجاية إن شاء الله. وافتكروا إننا بنتكلم على الأقل علشان نطلع جزء من اللي جوانا. بكده أقدر أقول لكم سلام عليكم، واستنونا في تفصيلة الأسبوع الجاي، وخلينا نكون أصحاب. مش كل اللي بنحبهم هيكونوا لينا، ولا كل اللي بنحبهم لايقين علينا. ممكن نلاقي اللي يا ما حلمنا بيهم ويلاقونا، ما نلاقيش الحب فيهم. وساعات بنشوف الحب وهو ما يشوفناش، وساعات يقابلنا الحب ويمشي وما عرفناش، وساعات بيجينا الحب ويمشي كأن ما جاش. وكتير بيسيبنا الحب وجرحه ما بيسيبناش، وساعات بنشوف الحب وهو ما بيشوفناش، وساعات يقابلنا الحب ويمشي ما عرفناش، وساعات بيجينا الحب ويمشي كأنه ما جاش. وكتير بيسيبنا الحب بيحبنا.